أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في الفصل الذي يجب فيه القضاء على من يجب القضاء، يجب على البالغ العاقل والمسلم، فمن هنا استثني الصبي واستثني المجنون. وقد كلمة المجنون البعض من القدامى في الإسكافي حاول التفصيل بين الجنون إذا طبيعي وبينما إذا أحدثه في نفسه بشرب دواء أو دق على رأسه أو أمثال ذلك بالنتيجة بإحداث شيء. الموضوع اللي يرتفع عنه القضاء المجنون، المجنون موضوع لا قضاء عليه بنفسه أو بسبب المعروف بينهم من القديم إلى الآن، هو هذا الموضوع متى ما تحقق. كيفية تحقق الموضوع احنا مو ما عليه نبي، الموضوع إذا تحقق لا قضاء عليه. طريق تحقق الموضوع تارة بغير يده خارج عن إيده، خب منتهي المسألة. تارة يكون بيده فيحرم عليه الفعل، هاي المقدمة حرام عليه. شرب الدواء إذا نفسه وإجنان نفسه يجعل نفسه مجنون إذا صح التعبير، هذا ما يجوز. أما إذا صار مجنون خلص بعد يحصل الموضوع، فلا داعي للتفصيل في المسألة. فلذا أطلقها القوم وعطفوا على ذلك على مسألة العاقل، أخرجوا المجنون وأخرجوا المغمى عليه. المغمى عليه لا قضاء عليه، لا قضاء. البعض مثل العلامة وأمثاله جعل المغمى عليه نوع من أنواع المريض، والمريض عليه قضاء أو لا؟ قال عليه القضاء إذا دخلنا في عنوان المريض. هو عرفاً فرد شيء العرف لا يراه من أعراض المرض الطبيعية، مو من الأعراض البدنية الصرفة. فلذا حسب الظاهر العرف ما يراه يدخل في عنوان المريض بهذا المعنى. طيب إذا ما يدخل في عنوان المريض، إذن ما الذي أخرجه؟ هل هو مجنون؟ هذا مجنون هو؟ واحد يرضى إذا غلبت عليه المرة أو أمثال ذلك مما يحصل به الإغماء يقولوا له أنت مجنون، يرضى بذلك؟ العرف يرتضي ذلك؟ لا، هو مو مجنون، فشيء غير المجنون، هو غير المريض، هو عنوان بنفسه. فنحتاج إلى إخراجه من دليل. نعم، الدليل موجود، إما في شرائط صحة الصوم أن نشترط عدم الإغماء فالمغمى عليه لا يصح منه الصوم، أو الجماعة اللي دخلوا في المريض فلا يصح منه الصوم. لكن هذا إذا لم يصح منه الصوم يكلف بالقضاء؟ كان مكلف بالأداء ولم يصح منه، لكن هو أساسا مكلف مغلوب على عقله. وذكرنا أنه عرفا مو مجنون لكن مغلوب على عقله في مقدار ما يعي خارج عن الواعي، فإذا ما يدخل تحت تلك العناوين لابد من الدليل عن سقوط القضاء عنه، والدليل موجود، هناك مجموعة من الروايات، إلا أن الروايات في باب المغمى عليه وردت طائفتين أو شكلين، نقدر نقول ثلاثة أشكال إذا التفصيل الدقيق الريدة. نوع من الروايات بينت مسألة الصلاة، نوع من الروايات مطلقة عليه القضاء، عليه قضاء الصلاة، ونوع مطلق عليه القضاء الذن اثنينات يقولا عليه القضاء، سواء عليه القضاء مطلقا أو فقط الصلاة، أو أنه إذا قال صلاة، البعض قال إذا قال عليه قضاء الصلاة، الصيام كذلك لا خصوصيته. البعض رد أنه من يقول لا خصوصية، يمكن الصلاة يكون فيها خصوصية إذا ثبتت. الآن نريد نشوف الروايات هاي تثبت، يمكن الاستدلال بها أو لا يمكن الاستدلال بها. طبعا الروايات في الجانبين فيها صحاح، احنا نقرأ بعض الروايات. بالنسبة للكلام أنه نوع من أنواع المرض، يعني لعله المعنى الدقيق المعنى العلمي يساعد على ذلك، نرى مثلا صاحب السكر، صاحب الضغط، صاحب القلب، كثير من الأمراض من عوارضها الإغماء. نعم يمكن القول أنه لا قضاء عليه لورود نصوص خاصة، لكن هو يدخل في باب الميت، يعني العرف هذا يحققه. إذا دخل على فرض دخوله في عنوان المريض فيحصل لنا تخصيص للمريض، المريض ورد له فعدة من أيام أخر إلى قبل ما يشمل عنوان المريض، فراح يصير تخصيص منه نقبل هذا. فإذا مع وجود الأدلة، فالأدلة إما مخصصة أو هي مبينة لنوع من الموضوع الخاص هذا مقابل تلك المواضيع. بعض دخل في يعني في مسألة النائم، قرر انه نوم غليظ نوم شديد، اي بس هذا كان مسبوقا، بس عرفا جدا بعيد، هذا كلش بعيد عرفا، لا يصدق عليه النوم. طيب فلذا هم لانه ارادوا ان يلحقوه بالنوم فصلوا انه كان ناوي، سبقت منه النية أو لم تسبق منه النية. نحن إذا اشترطنا في صحة الصوم عدم الإغماء ينتفي هذا الحكم، ينتفي هذا التفصيل أساسا. طيب إذا لابد من أن ننظر إلى الروايات، الروايات منها صحيحة أيوب بن نوح قال كتبت، هذه مراسلة ومكاتبة، كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته أم لا، في صميم الموضوع بعد. فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، تفت إلى هذا المعنى. وصحيحة علي بن مهزيار قال سألته، يعني سأل أبا الحسن الثالث، سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما، هذا مو يعني لا تبتلى بالإضمار وفلان وشي، لا هذا مبين بقرينة الروايات الأخرى. سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا، التفت، سألته وإن كان ظاهرا المشافة، إلا أن تبين أن هذه سأله مكاتبة. فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وغير هاتين الروايتين من الروايات الأخرى، والتكفيك أن هذه سندها عالي وصحيح ومعتبر وهي حجة. مقابل هذه الروايات من أكو روايات منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو 40 يوما، أغمي عليه بهالفترة الطويلة، قال فقال عليه السلام إن شئت أخبرتك شوف لسان الرواية، إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي. شنو ذاك الخبر؟ أن تقضي كل ما فاتك. هاي الفترة الطويلة 30 أو 40 يوم تقضيها. زين، السؤال سأله عن المغمى عليه شهرا أو 40 ليلة. سأل عن المغمى، زين، سأل عن صلاته أو عن صيامه؟ سأل، قالوا بقرينة أنه 40 يوم، مو سؤال عن الصوم، فالسؤال رح يكون عن الصلاة. فادعي أنها منصرفة إلى الصلاة. من ضمنها مثلا 40 يوم صلاة أو شهر صيام، يمكن أن يكون إطلاق فيها. شنو الداعي إلى ذكر ذلك؟ ماكو بد استئناس، عرف ماكو ضرورة للدعوة الانصراف، دعواها على مدعيها هي مطلقة. هاي زين، هاي رواية شفتوها بعد هذه الرواية وسندها هم صحيح. الإمام عليه السلام كأنما يقول أن هذا الحكم خاص بنا، بس بين التطبع على نفس الخط، هذا اللي والأولاد، ما قال لكل الناس. إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي. أنا قلت لك دقق فيها لأجل أنه بما آمر به نفسي وولدي، يعني احنا نهتم بهالمسألة شديد الاهتمام. زين، هسه شوفوا الرواية الثانية، ما رواه الشيخ بإسناده عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته. هذه مطلقة، يقضي ما فاته. طبعا الكلام مو في دلالتها وفي إطلاقها، الكلام في سندها. قالوا أن سند الشيخ إلى حفص غير تام، فيه إشكال، فالرواية من ناحية السند مو حجة، الرواية الثانية مو حجة، لكن تكفينا الرواية الأولى، الرواية الأولى حجة، ونحن مبنانا مو مبنى السيد علم الهدى سيد المرتضى رضوان الله عليه، بمجرد يشوف رواية يقول هاي خبر آحاد واحنا ما نقبل خبر الآحاد. لا، خبر الآحاد إذا تم سندا يؤخذ بها. فهذه من ناحية السند تام الرواية منصور، صحيحة منصور. أحسنتم. الآن فلنفرض أكو تكافؤ في الروايات، الرواية الأولى والثانية اللي أكثر من ذني أكو روايات في عدم القضاء، لكن ذني الآن لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة. القاعدة العامة في الجمع المعروف بينهم، إذا ورد أمر بشيء وورد ترخيصا في تركه فذلك الأمر يحمله على شنو؟ يحمله على الاستحباب. هذا الجمع الدلالي، هذا معناته الجمع الدلالي بين الروايتين. هذه أمرت، وخصوصا بقرينة رواية ثانية، الرواية الأولى بها قرينة اللي هذا الأمر أمر به نفسي وولدي، هذا كأنه هذا الأمر من باب الاستحباب. فإذا يمكن أن يحمل هذا الأمر على شنو؟ على الاستحباب، جمعا بين الطائفتين من الروايات. إذا صار الشكل فالمغمى عليه يجب عليه القضاء أو لا يجب؟ لا يجب عليه القضاء. هسه إغماء شنو سببه؟ شرب الدواء صار مغمى عليه؟ أو تفصلون في المسألة فيما إذا كان من الله أو لا؟ هذا بعد فيه رواية، البعض تمسك بهذه الرواية. هذه الرواية أقرأ لكم إياها، انظروا إليها، صحيحة علي بن مهزيار الأهوازي، أنه سأله، يعني سأل أبو الحسن عليه السلام عن هذه المسألة، عن مسألة المغمى عليه، فقال لا يقضي الصوم ولا الصلاة. وكلما التفتوا إلى هاي القطعة تقدرون تستفيدون منها أن المغمى عليه بهذا الشرط، لا كل مغمى عليه وإن سبب الإغماء لنفسه بشرب الدواء وغير ذلك. وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، يعني السبب إذا كان من الله عز وجل فهو أولى بالعذر، يقبل العذر. إذا ما كان السبب من الله عز وجل ما راح يقبل العذر، ما راح يقبل العذر، عليه قضاء ولا شرب دواء أغمي عليه مغلب الله عليه، وهذا شرب الدواء فغلب على عقله، فهل يكون معذورا أو لا؟ البعض تمسك بظاهر هذه الرواية وقال من التقيل بين من كان إغماؤه من الله عز وجل وبين كان إغماء يعني إغماء طبيعي مو من سبب من نفسه، وبين ما كان إغماءه بسبب منه، فالذي يكون السبب منه عليه القضاء وإلا فلا قضاء عليه. هاي الرواية وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، تشوفون هي محل التفصيل يودا تتكلم حول عادة المغمى عليه، يعني المغمى عليه عادة هالشكل، الله غلب عليه بعد، تريد تحدد الشرط وتريد تفصل لو تتبين الموضوع، والموضوع بينته بعنوان أغلبي، بعنوان أكثري الوجود، عادة من يجي يشرب دواء وكذا فلم يتعرض له، لأن عادة يكون الإغماء من الأسباب غير الواضحة. شو تقولون؟ بعد الظاهر هو الشكل انه هذا ما يريد يبين ذا، ما يريد يبين الشيطان، يريد يبين المغمى عليه، وبالنتيجة المغمى عليه الغالب مثل ما تفضلت غالب الموارد هو هذا، فعليه اذا كان موضوع حكم عندنا موضوع المغمى عليه لا حكم لا قضاء عليه، فبأي سبب كان ملي خصوصية إلى اي كلما كان شكه في المغمى عليه نشك انه معذور او مو معذور، مو معذور اي راح يجب ان يتطاول اي اذا قيدت هذا من هذا القدر المتفاهم اي لكن اذا قلنا المتفاهم العرفي منها شنو المتفاهم؟ نعم نعم هو هذا المتفاهم العرفي، شنو كل شيء الله يجعله غالبا على تكليف الإنسان فهو أولى بالعذر، يعني اللي يبين هذا الموضوع، يعني اللي يبين ترى الله سبحانه وتعالى عذر هذا عنوان المغمى عليه عذره، مو خصوصية المغمى عليه من الله عز وجل، وكل المغمى عليه حتى وإن خفيت علينا أسبابه بالنتيجة يأكل شيء يضره أو يفكر تفكير يضره أو بالنتيجة أسبابه بالدقة، لازم تكون بالدقة العلمية خصوصا في زماننا أسبابه تقريبا واضحة، تكون كل نوع من البعض يقول أنه الدم بمقدار، بس شنو يصير عنده يأكل بعض الأشياء كذا فلان الدم بشكل كافي للعروق الدقيقة ما تصل، في خلايا المخ توزيع كافي ما يصل من الدم، يصير مغمى عليه. هو ظاهرا ينزل ضغطه كذا فلان من هالموارد المتعدده حسب الظاهر. طيب هذا اذا احنا هنا نقول كما فهم الفقه المتعارف انه هذه الروايه تريد تبين الموارد الغالب ولا خصوصيه لها، ما تريد اذا صار لا خصوصيه لها يكون المغمى عليه بكلا قسميه لا قضاء عليه. هذا كلام السيد يصب في القول بانه الفرد الغالب. لا السيد راح جعل القسم الثاني قدر متيقن لا قضاء عليه، زين البقيه المشكوك براء. لا مو البراء، تلقوا التكليف مش نقع في مشكلة. لا شك ان هذا اخرجه الدليل عليه القضاء، لو ما يجب عليه القضاء اي ما يجب عليه. لا ساقول لكم ذاك اخرجه الدليل الذي لا يجب عليه القضاء اخرجه الدليل. نشك ان الدليل يشمل هذا وما يشمل هذا، ما عندنا دليل على انه يشمله. نعم اذا قلنا هذا من باب الغالب ولا خصوصية له ما يخالف، وهذا نشك انه مكلف بالقضاء او غير مكلف بالقضاء. ماكو دليل على عدم تكليفه، اساسا كان مكلفا مشكوك، يعني هل الفرد هذا مشكوك؟ لا اساسا كان مكلف، وانما اخرجه الدليل عن التكليف، دليل عندنا على عدم تكليفه، فيكون على العكس. اذا قلنا لا من باب الفرد الغالب فخلص هذا هم يدخل لا خصوصية له. يأتي بقية الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم